مفتوحا. صلي قائما خالد. ايش بعده؟ وبعده فعل جل. اذن هذا تيسير. بل قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ان الدين يسر، كل الدين، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وكان اذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الاسلامي. الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الانسان فعل العباده على وجه يشق عليه، او يفعلها على ما هو ايسر؟ ايهما اقرب الى مقاصد الشريعه؟ الثاني. ولهذا لو ان رجلا في البر حانت صلاه الفجر، وعنده ماءان، احدهما بارد والثاني ساخن، فقال: انا اريد ان اتوضا بالماء البارد حتى انال اسباغ الوضوء على المكاره، وقال الثاني: انا اريد ان اتوضا بالماء الساخن حتى اوافق مراد الله الشرعي، حيث قال: يريد الله بكم اليسر. ايهما اصوب؟ الثاني بالاجماع، ما في خلاف. اين الثاني؟ الثاني لا شك هو الموافق للشريعه، لان اسباق الوضوء على المكاره لا يراد منه ان يتقصد الانسان ما يكره. المراد اذا لم يمكن وضوء الا بمكروه توضا، هذا معناه. والا لكان يقول: احجج البيت على قدميك، سر من افغانستان الى مكه على قدميك، فان لم تفعل فعلى سياره مقربعه تمشي قليلا وتقف كثيرا. ليش؟ لانها اشق. فان لم تستطع لا فعلى سياره ماشيه، فإن لم تستطع فعلى طيارة. يعني ما هو صحيح هذا. أيما أفضل؟ الطيارة. الطيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول ما خرج، قال: إن الحج على الطيارة ثمن الحج، وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقوالي. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، انتبه، لم يتبين لنا أيهم أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندنا في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال كذلك، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن نتبع؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر. نعم، الأيسر. وقيل الأشد لأنه أحوط، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول: ما هو الأحوط؟ هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم. كذلك سباب الحيل، وعد الآن نقف على سباب الحيل وسد الذرائع، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود، هم أشد الناس. هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدنى الحيل. وسيأتي إن شاء الله ذكر كلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم، اليمين، لكن أظن أشد قبل أنت قبله. بأس. طيب شيخ، رددنا قولهم بأن المصالح المرسلة من الأدلة بأنها موافقة الشرع، فهي منه إلا رددناها بالشرع إن خالفت. نعم خالفت. نعم. أليس يقول القائل أيضا إن القياس والإجماع مبني على الكتاب والسنة؟ نعم. فنقتصر على الكتاب والسنة فقط في الدليل، ونقول الإجماع مبني على دليل وإن لم نعرفه، والقياس أيضا مأخوذ من الأدلة. تمام. فنقتصر على هذا. على إيش؟ ونقول نقتصر على الكتاب والسنة فقط. هي لك أشياء ترد ما جاءت بالكتاب والسنة بعينها، فلا بد من قياس. نقيش لكن نقول هذا دليل من الكتاب قسنا. لا ما هو على كل حال. أخبار كل حال قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم. إذا قال قائل مثلا في صلاة الصبح بصفة صلاة بسورة الناس والعزتين وهذا أيسر بسورة القاف مشقة، نأخذ أيسر. ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه. ما وافق الشر. قلنا الأيسر على كل واحد ما يمكن، لأن يعني بعض الناس يدخل عليه أن تأتي بالسنة. وهذا أيضا شيء لاحظ، أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة، اعلم أن في قلبه مرضا، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه. يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عسيرا يجعله يسيرا، أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرضا، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه. يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عسيرا يجعله يسيرا، أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. يا حلو. ها؟ أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير ما لك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألست تقف مدة طويلة مع صديق تحادثه ولفق الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان ديار الثلوج وكأنها كأنها دقيقة، كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت السنة فاعلم أن في قلبك مرض، وإذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني إيش في الصلاة، وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك طويلا؟ أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى أن أخف علي أني أركع ولا أذكر، لأن فيه ناس يقولون ما في أذكار واجبة إلا تكبيرة الإحرام وقراءة شيء من القرآن، وتكبيرة الإحرام بعد جئت إيتي بها بأي لفظ، قل الله أجل، نعم، مدهامتان، ثم اركع وارفع بدون ذكر. نعم. السلام عليكم شيخنا، بعض المصلين ذكر استحسان الأدلة. نعم. نعم كم يقف في المصالح المصلحة، بل أشد، لأننا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومسألة الاستحسان مشكلة. نعم. ثلاثة. الأخ أحمد. نبدأ الدرس الآن. أي نعم. ولأن تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد، وصلنا إلى أظن جلب التيسير. نعم. ها؟ نعم، سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها صريحة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، فتجده يتحيل على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة، من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة، أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد في السفر لكن من أجل أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في شيء، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصوم. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالحيل أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة، ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها. نقول هذا تحيل على إيش؟ على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها له. نقول هذا ممنوع في الشرع، مسدود الباب، مسدود ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل له، حيث سمي التيس المستعار، يعني إنسان عنده غنم تحتاج إلى تيس، فاستعار من صاحب من رجل تيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحدة، وفي الصباح يأخذ صاحب، فالمحلل هو تيس المستعار. طيب، من باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا، رجل باع سلعة بعشرة آلاف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانية آلاف، هذه إيش؟ حيلة، على أن يعطي ثمانية آلاف ويأخذ كم؟ عشرة، لأن هذا العقد صوري. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قصد التحيل، وفاعل الذريعة لم يقصد لكن فعله يكون ذريعة إلى الشر والفساد. مثال ذلك بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا بمعنى أنها لم تخرق في ستر وجهها إلا مقدار العين، إلا مقدار العين؟ لا، إذن نمنع النقاب لأنه إيش؟ ذريعة متوصل به إلى شيء محرم.

كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي وأبو حامد الغزالي. خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، لكن هذا لا يضر، أعدمنا نطلب الفقه، لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو. لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم إنسان ويلحن، يتكلم ويلحن، يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واضح. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكته يهبد يمهد وقول اللي يبي مشى، وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد وش؟ قال زيد فاعل، بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى، هو يعرف قام زيد يعني معناها أن زيد حصل من القيام، لكن مسألة التشكيل لا يهم. لكن لو تقول قام زيد ربما تعثره في كلامه. ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا إيش؟ أمر مطلوب. لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. ثم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في حلة الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله، طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعم لها من الجدار، فكلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا الطعم وتمشي تصعد، ثم تصعد، وربما كل مرة تكون أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوزت. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى أن انتهى أمرها فلا أفعل. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. فأنت حاول، لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز هذه المرة لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم. فيا أيها الطالب ضاع في الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. أين؟ وهذا من باب التوسل بأفعال الله، والتوسل بأفعال لا جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مفتقر إلى الله عز وجل، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه، كل هذا مشروع. هذه سبعة أنواع من التوسل كلها مشروع. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك تدعو الله تقول اللهم بأفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك في من سبق فافعله بمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف للتعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة بالتشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى فاذكروني، نعم، اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى بصفات كثيرة مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، نعم. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد مثل قوله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير، فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون أن يدعو لهم فيدعو الله لهم. نعم شيخ، أين الفعل هذا؟ أين؟ توسل إلى الله بإفعاله. في إيش؟ معلم. هذا فعل إيش؟ أين فعل؟ ولا إحسان؟ ده هو الفعل، كل أفعال الله إحسان. يا شيخ نحن عرفنا الفعل المجيء والنزول. لا لا، هذا الفعل الخاص بنفسه، وهذا فعل متعدي مثل الخلق. نعم انت الوقت. نعم كيف؟ اي التوسل ممنوع، ان يتوسل الانسان من الله تعالى بما ليس بوسيله، ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله، مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك بنبيك، أو يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي، هذا لا لا لا يجوز. وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا يجوز، وربما يصل هذا إلى الشرك، وهو أصله شرك لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وإنما قلنا إنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم كيف تقول اللهم بالشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا أحسن من هذا أن تقول اللهم أدخلني في شفاعتك، ويجوز أن تقول اللهم بالشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب. نعم. ثلاثة ثلاثة وين لا أثنين مصطفى وهذا عبد الله وهذا عبد الله مصطفى من ذاك. إيه ما فرق يمكن يكثر بعضهم أن من أعذار طالب العلم أن يكون دقيقا في نقله، نعم، نقل مثلا من كتاب رياض الصالحين مثلا وذكر صاحب الكتاب أن البخاري صح أخرجه يقول رواه البخاري ذكر صاحب رياض الصالح او ما اشبه ذلك، يقول هذه من اسقاط طالب العلم التي ينبغي تحملها. لا ما هو شرط، ما هي لا ما هو شرط، ما دام الناقل ثقة والمطبوع محقق ما حاجة. لكن نعم من دقة العلم أنه يكون مثل رواه البخاري في المكان الفلاني، مثل كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم كذا في صفحة كذا. إيش؟ ما هو شرط، قلنا شرط. إيه وينبغي هي لازمة. أنا إذا قال رواه البخاري في الباب الفلاني لا شك حبني، لأن ربما أرجع الكتاب وأجد في الألفاظ في بعض الاختلاف، أرجع للأصل. نعم. طيب الأخ أحمد. الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر الثاني والثلاثون، الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقبحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. نعم، هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله وأمينا في وصفه. إذا وصف الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي، وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال: ما قال ربك ويل للأولى سكر، بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لا شك أنه حجر عثرة، وأنه تدليس في العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال، أعني عدم الأمانة، يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يوثق له بخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلس. نعم. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابية أهل العلم إلى نفسه. نعم، تقول لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة أي بأعلاها وأبينه وأظهره، أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا. وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يطلب من يقلل بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين الموصل. نعم. وهذا ما كان يدعو جهابدة أهل العلم إلى نقد الرجال، يعني هذا هو الذي يدعو جهابدة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحواله، وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. نعم. وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. عندي انتهى. عندكم انتهى؟ طيب انتهى مني. ها؟ كيف؟ ايه كا يعني انت؟ ها؟ فإن إيه؟ هذا منقول من أين؟ ها؟ إيه؟ طيب. الأمر 33 الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه. فقد مس نفسه وعلمه بأذى. الصدق هنا قريب من المسائل، من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يدوم، لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويفتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت أحنق الصواب تبوه، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليهم معذبون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرير، يقبل غواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله، فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يحضر عز وجل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. أما كعب وصاحبه فصدقا وبينا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يهجروهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروهم، فصاروا لا يكلمونه، فصار الصحابة لا يكلمونه حتى لو سلموا لا يردون عليه، ولو كلموا لا يردون كلامه، حتى إن كعب بن مالك تسلق السورة على أبي قتادة وهو ابن عمي ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب، إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا النساء، فقال كعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا أدري. الرسول قال اعتزلها، فقال لها كعب الحق بأهلك، وبقي بلا زوجة مع أنه شاب. وكان رضي الله عنه أشب القوم الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف في الأسواق ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه، يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه بصر، فإذا تفطن له أعرض. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المحنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب، وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان، يتعبد الناس لله تعالى بها بهذه القصة. فالمهم عليك بالصدق، عليك به، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فاصبر، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق، فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل إن الله حرم هذا وهو لم يحرم، ولا أوجب هذا وهو لم يوجب، ولا قال فلان كذا وهو لم يقل، بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم والوجوب إلا ما جاءت النصوص بالتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا، لا يعجبني، لا تفعل، وما أشبه ذلك، إلا فيما ورد في النص. فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم فيقول الميت حرام مثلا، ويقول الصلاة فريضة ونحو ذلك. نعم. وقول ولهذا يقول بكر الشيخ بكر وفقه الله، ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يقول أن أكذب والثاني يصدق، لا، لا يجوز أن تكذب. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية، ولكن لا حاجة للاستثناء، لأن التورية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم، هي أخته في الدين، وذاك فهم أنها أخته في إيش؟ في النسب. وهذا ليس بكذب، وإن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في 3، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثها وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو ما أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش يتراسل كما فعل القعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم الجيش وقال يأتي بعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد وبعضكم من الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الإصلاح بين الناس لا تكذب لكن تأول، إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهم تقول لا لم يقل فيك، نعم لم يقل فيك شيئا شيئا يعني غير ما قلت، تنوي لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته يعني على سبيل إيش التورية للصريح. وهذا القول ليس ببعيد، لأن الكذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ولا سيما مع الزوجة وصار كلما حدثها بحديث وبحثت عنه وجدته كذبا لم تثق فيه بعد ذلك، وربما يكون سببا لفقدها إياه وللفراق في التالي. وعند العامة يستثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض، ويقسمون الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين العامة وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي قالوه من هذا التقسيم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود كله أسود. نعم. قال ابو سعيد رحمه الله تعالى تعلم السر قبل ان تتعلم العمل العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه الصنعه لا يقدر فيها الا صادق، فتعلم رحمك الله الصدق قبل ان تتعلم العلم، والصدق اطلاق الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد طريقي. الصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فقلوب وألوان ومسالك وأولياء يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الأمر الثاني وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطالب الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. نعم. الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة، الهداية سبيلها واحد والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبار وتوحيدها باعتبار آخر. أما الكذب فضروب وألوان متعددة ويتعدد بتعدد أغراضه، فهو يجمعها ثلاثة، يقول كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، هذا كذب، تعرف أن هذا الرجل فاسقا، تعرف أن هذا الرجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول ما شاء الله أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله، هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق، وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، وهذا لا شك وهذا من النفاق والعياذ بالله، لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ إيش قلت؟ يا بني أنت الآن في مكان متقدم على الطلبة، فإياك أن تؤخر بسبب تأخر، إيش قلنا؟ أي نعم، وعند الأمراء. طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده، ويخالف الواقع إيش؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، ومنه قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كونه رسول الله مطابق الواقع، إيش الدليل؟ قوله والله يعلم إنك لرسول الله، لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقاده، لأن الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في قولهم إنه رسول الله، هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.